عشلك حتى ولو كرهوني الناس وهبكلك حتى ولو اسمي بينداس وهعشلك حتى ولو كرهوني الناس وهبكلك حتى ولو اسمي بينداس حتى ولو قالوا عني كلام حتى ولو صدفتني آلام حتى ولو قالوا عني كلام حتى ولو صدفتني آلام حتى وصامت فيني قامت ماسك فيني حتى حتى ولو كرهوني الناس وهكلك حتى ولو اسمي بينداس وهعشلك حتى ولو كرهوني الناس وهكلك حتى ولو اسمي بينداس حتى ولو نسيوا الخلاء إني أخوه بعض كلام حتى ولو نسيوا الخلاء إني أخوه بعض كلام هل تحني عليه واصرخ وانا بلدي هل تحني عليك يا يسوع واصرخ وانا بلدي انت الخل الوفي دفا بل اف حبك حماية انت الخل الوفي دفا بل حبك لي حماية وهعشلك حتى ولو كرهوني الناس وهكلك حتى ولو اسمي بينداس وهعشلك حتى ولو كرهوني الناس وهكلك حتى ولو اسمي بينداس حتى ولو اسمي بينداس.